الآن نأتي إن شاء الله إلى ما توقفنا عنده في باب ياءات الإضافة، وتوقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله أرجو بدأنا احنا في القسم الأول من الأقسام الستة التي قسمها الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب، أن ياء الإضافة يأتي بعدها ستة أمور. ما هي هذه الستة حسن؟ مع أنك كنت بدأت الدرس الماضي؟ بس ما حضرت حضرت هذا كان اللي قبله يمكن شيخ اكرم ما كنت موجود اللي قبله ما كنت موجود لكن اللي قبله ما كان فيه لا اخذنا اخذنا ايوه شيخ علي ما مستلقط ايوه ايوه ايوه خل العدد أي مع همزة القطع مفتوحة يأتي بعدها همزة قطع مكسورة همزة قطع مضمومة أي همزة قطع مضمومة همزة وصل للتعريف ومن غير للتعريف ثم حرف غير الهمزة نعم. فإذا يأتي بعد ياء الإضافة في ستة أمور قسمها الإمام الشاطبي رحمه الله، وأتى لنا كذلك بعدد كل قسم من الأقسام. إحنا ذكرنا هذه الأقسام وذكرنا العدد الموجود أن يذكر، وقلنا بنرجع العدد لأنه يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله. وبدأنا في الأمر الأول وهو أو القسم الأول من هذه الأقسام الستة، إذا أتت ياء الإضافة بعدها همزة بعدها همزة قطع مفتوحة، فقال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله: فتسعون مع همز بفتح وتسعوها سما فتحها، أي أهل سما رحمهم الله الثلاثة وهم نافع وابن كثير وضعام البصري يقرؤون بفتح هذه الياء ياء الإضافة. عرفنا كيف نتعرف على ياء الإضافة في الدروس التي مضت، فإذا قرأوا بوصل هذه الياء مع ما بعدها وهي همزة قطع مفتوحة فقرأوا هذه الياء بالفتح. قالوا البعض قال لكي يعني هروبا من هذا المد الزائد الذي يأتي ففتحوا هذه، وهي لغة حقيقة يعني هذه حجة، ولكن هي لغة فتح جاء لغة واسكانها لغة كذلك. ثم قال إلا مواضع هملا، إلا مواضع هملا، فإذا عدد هذه أولا 99 موضعا، 99 موضعا ورد فيها الخلاف، الخلاف الذي ورد بين القراء بين فتح الياء وإسكانها في 99 موضعا في القرآن الكريم التي بعد همزة القطع إيش مفتوحة. نعم. ثم احنا قسمنا هذه 99 إلى ثلاثة أقسام صح؟ أيوة تذكره القسم الأول اللي بالفتح والواضع بالإسكان القسم الثالث الاستثناءات. نعم. فإذا 64 من 99 اتفقوا على فتحها أهل سما، اتفق أهل سما على فتحها والباقون على إسكانها، والمختلف فيه 24. كم سيبقى من 99 من 64؟ 35 منها 24. أيوة أحسنت، يختلف على السماء فيها. نعم. منها 24 فيها خلاف بين أهل سماء، بين أهل سماء نفسهم بعضهم بعض. نعم، يعني أحيانا يقصر واحد أحيانا يزيد أحيانا يخرج راوي وكذا. وكم بقى من 35؟ 11 موضع. يذكر الناظم رحمه الله أنه سيدخل معهم بعض الرواة أو بعض القراء، بعض الرواة وبعض القراء. وذكرنا كذلك أن الناظم رحمه الله مشى على هذا التقسيم، الخلاف رايح يذكره والاتفاق خلاص ما يحتاج أن يذكر. فإذا إذا رأيت ياء إضافة بعد همزة قطع افتح هذه همزة قطع مفتوحة افتح هذه الياء لأهل سماء، إلا في المواضع التي هم التي سوف يذكرها هنا عليك أن تنظر إليها ترى هل هناك من خرج منهم؟ لا راح يذكر 35 شيء؟ راح يذكر 35 وال35 وزعها على قسمين 24 و11. فال24 بتبدأ من قول الناوي رحمه الله ذروني، صح؟ إلى والصلاة. ذروني عندنا بيت 2 3 4 5 6 أبيات رايح يتكلم عن على إيش؟ على 24 كلمة فيهم خلاف بينهم بين أهل السماء بعضهم ببعض. 24 موضع أهل السماء مع بعضهم البعض. نعم 24 موضع أهل السماء يختلفون بعضهم مع بعض. وال11 بتأتينا من أرهق إلى موهلة بيتين يدخل معهم متفقين عليها بس أيوة يدخل معهم بعض القراء. هكذا نحن قسمناها بالعرفة بسهولة إن شاء الله. ثم الناظم رحمه الله ما ترك هذه المسألة في إضافة إذا أتت بعد همزة قاط بهذه الطريقة، فرأى أن هناك مما اتفق عليه في العدد السابق الذي ذكرناه ما اتفق عليه القراء ولا يحتاج إلى ذكره، حدنا هذا الناظم للخلاف، فإن كان هناك اتفاق بين القراء فلا يحتاج إلى ذكره، ولكن خشية من النور أن يلتبس على القارئ أن هناك بعض كلمات قد اتفق عليها القراء بفتح الياء أو بإسكانها وتدخل في مثل هذه الكلمات، فذكر الناظم رحمه الله قال فأرني وتفتني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. عندنا أربع كلمات سكنها القراء السبع جميعا وأتى بعدها همزة قطع مفتوحة. أحسن بارك الله فيك. إذا هذه الأربعة غير 99، هذه الأربعة غير 99، وإحنا بينا هذه الأربعة مواضع كانت تذكرون فين كانت لما قال فأرمي قلنا في سورة الأعراف في الآية 143 وهو قوله تعالى أرمي أنظر إليك، هذه الأولى. قال وتفتني فلا تفتني ألا في فتنتي سقط صح سورة التوبة الآية 49 اتبعني أهلك صراطا سويا مريم 43 نعم آية 43 لما قال وترحمني أكن أتى بعدها كلمة أكن هذه في سورة هود الآية 47 وترحمني أكن آية هود في سورة هود الآية 47. إذن هذه الأربع لما تذهب إلى مصحفك وتحفظ هذه الآيات المواضع الأربع تقول إيش فيها الإسكان للجميع، يقول لك أحدهم هذه أتى بعد همزة قاط مفتوحة في المفروض أن احنا نفتحها حق أهل سماء ونسكنها حق الباقي، نقول لا هذه من الكلمات التي اتفق عليها القراء بإسكان الياء فيها وهي الأربع معروفة الأربعة مواضع. مواضع لا شيخ أرمي نعم أرمي سورة الأعراف 43 وهي فأرنها وعفوا هي أرني وليست الفاء معها أرني أو فأرني الآية أرني نعم وتفتني في سورة التوبة 49 تبعني أهلك سورة مريم 43 وترحمني أكن يا بالكلمة بعدها المقرونة بها هود الآية 47 ولقد جلاء وضح لك هذا الأمر الآن أن هذه أربعة المواضع من هذه الكلمات قد سكنها جميع القراء، لا تدخلها في 99 لا تدخلها في 99. نأتي الآن إلى المواضع التي ورد فيها الخلاف بين القراء، المواضع التي ورد فيها الخلاف بين القراء بينها الناظم رحمه الله وقال ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء. نبدأ الآن في أي قسم؟ 99 الأربع 24 ال 24 اللي فيهم ايش؟ اللي فيهم خلاف بين القراء بين القراء بين السماء بين السماء في السماء صح؟ نعم. ذكرنا احنا انها السماء يفتحون الياء، فالاصل هذا عندهم انهم يفتحون هذه الياء، وهذه القاعدة الكلية نقول. فإذا هناك مستثنيات، من المستثنيات ما اختلف اهل السماء بعضهم ببعض فقط. فنلاحظ هنا كلمة ذروني وادعوني اذكروني، فتحها يفتحها من؟ دواء. من هو دواء؟ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا أتت ذروني أقتل موسى، وهذا من قول فرعون رحمة الله عليه، فهي في سورة غافر الآية 26. سورة غافر في الآية 26. ثم كلمة وادعوني أستجب لكم كذلك في سورة غافر الآية 60. ثم اذكروني فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم سورة البقرة الآية 152. هذه المواضع الثلاث قد قرأها الإمام ابن كثير رحمه الله بفتحها، والباقون بإيش؟ بإسكانها. شيخ نبدأ من بداية. حسن افتح على سورة غافر سريع. صفحة كم؟ صفحة أيوة. يلا شباب بديكم معنا، يلا فتحوا يا سورة غافر صفحة 400. صفحة 470. صفحة 470 بس الأول 26. أيوة أربعمائة وسبعين أول شيء. أيوة اقرأ ابن كثير 27. وقال موسى وقال فرعون كامل الآية ولا؟ نعم الآية كم قلنا؟ الآية 26. نعم لا لا إلى ربه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. أيوة الباقون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. على اختلاف الباقي. نعم إذا نلاحظ جاي احنا قلنا كل واحد معه مصحف الخاص به في القراءات، ويضع خط تحت هذه الكلمة ذروني أقتل، ويقول في الهامش بفتح الياء او يكتبها ويحط فتحة على الياء لمن؟ ويحط الدال او ابن كثير على حسب ما يرى. المصحف يكون خاص بك، وهذه كل طلبة القراءات يكون عندهم مصحف خاص بهم يكتبون عليه كل امور ياخذونها في القراءات، ما يعتمدون على المصاحف الموجودة، او اذا كان يعتمد على مصحف مثلا المصاحف اللي موجود فيها الهامش في القراءات، ولكن لابد انه يتحقق من ما نقوله معه عشان يزيد او ينقص او كذا. اذا هذه الكلمة الآية 60 شيخ اكرم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. احسنت الباقون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. احسنت هذه في الآية 60 اللي هو في صفحة 474. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فيفتح هذه الياء. ثم فاذكروني أذكركم، هذا نأتيها احنا في التطبيق ان شاء الله بنقرأها زي ما بعد سورة النساء نذهب ونشوف ونقرأ ما من سورة النساء، فما من بقى للنساء ما بنطبق زي. نأتي الآن انتهينا من فإذا لاحظنا هنا ابن كثير فقط، وخرج من كل خرج نافع وابو الباصري من أصلهم، كان الأصل أنه نافع وأبو عمرو البصري من أهل السماء صح؟ فخرج من هذه الكلمات الثلاث. ثم قال رحمه الله وأوزعني معا جاده الطلا. أحنا أقول حق أي واحد منكم اشرح لنا هذا البيت إيش معناته؟ ابن كثير وورش. أيوة والبزي. ابن كثير والبزي. ابن كثير وورش والبزي. لا ابن كثير وين أتيت به؟ معا قلت يمكن معا. لا معا وأوزعني معا موضعين. أيوة وأوزعني معا هي موضعين في سورة النمل وسورة الأحقاف. وأوزعني أن أشكر نعمتك التي ها وظيفة لي نعم خلاص انتهت واد خلاص نعم سورة النمل الآية 19 والأحقاف الآية 15 النمل كم شيء؟ النمل 19 والأحقاف 15 فإيش نسوي فيهم؟ نسكنهم نسكنهم حلوين؟ نفتحهم أيوة نفتحهم ورش والبزي فقط ورش والبزي شيخ علي يلا سورة النمل يلا واللي بعد جهز الأحقاف 378 يلا الآية 19 378 نعم فتبسم يلا اقرأ لي ورش وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أيوة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ماشي وطبعا يدخل معه البزي هبزي وآخر طبعا هناك النقل والمدود هذه احنا فقط على وقال ربي أوزعني أن واضحة اللي بعد الأحقاف عقل 504 يلا 504 من البداية طويلة نعم الآية طويلة شوف شوف مكان مناسب قال ربي أوزعني أن لا هي بس مع نفس الشيء قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أيوة هاي مثلا للبزي ها ويندرج معه كذلك في ربي فقال ربي أوزعني أن كذلك ورش إذا ورش والبزي فقط الباقون إسكان شيخ نعم والباقون بالإسكان والباقون بالإسكان واضحة أيوة شباب بويان أكيد يلا شيخ حسين ليبلوني معه سبيلي لنافع ايش معنى هذا الكلام ايوه سبيلي احسن للامام نافع ليبلوني أشكر ام اكفر في سورة النمل الآية 40 تفضل نفس الصفحة 300 كان. و68 كانت 67 سورة النمل يبلوني أشكر أم أكفر أيوة 380 آية 40 قال هذا من فضل ربي ها قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر أحسنت هذا حق مين؟ حق ورش قالون مينهم يعني بس النقل ما عنده قالون ليبلوني أشكر ليبلوني أشكر قالون انزين وعندنا طبعا ورش الوجه الثاني ليبلوني أشكر أم أكفر أيوة هل علينا الحين إيش من فتح الياء وإسكان فنافع هو الوحيد الذي يفتح هذه الياء من أهل سما إحنا ما زلنا في 24 تعدون معي الرقم كم هذه الكلمة ليبلواني خمسة لأن داروني واحد داروني اثنتين كروني ثلاث أوزعني أربع وخمسة أوزعني مرتين يعني خمسة أيوة ليبلوني السادسة معنا قال سبيلي سألنا قبل كلمات ولا بال لا لا بالموضع لا احنا قلنا 24 موضع عشان نطلع ب 24 موضع أيوة سبيلي اللي في سورة قل هذه سبيلي أدعو أيوة سورة يوسف الآية 108 أيوة ما احتاج قل هذه سبيلي أدعو كيف نقرأها؟ هذه سبيلي لا الآن تفتح أنت أيوة قل هذه سبيلي أدعو أيوة أنا ومن اتبعني أيوة فيقرأها نافع فقط قل هذه سبيلي وأدعو ها فقط الباقون قل هذه سبيلي أدعو نعم نافع فقط أيوة وعنه والبصري ثمان تنخلا بيوسف بيوسف الآن ثمانية مواضع بيذكرها النظر وعنه والبصري يعني عن نافع والبصري أيوة عنه وللبصري أيوة وعنه وللبصري وللبصري ثمان تنخلا الآن بيأتينا بثمانية مواضع بالإضافة إلى كم موضع كان معنا